جيل تاني في حياتك، أنا ذكرياتك كلها، أنا كل غنوة وكل فرحة وكل حاجة عشقتها. ماليش بديل تاني في حياتك، أنا ذكرياتك كلها، أنا كل غنوة وكل فرحة وكل حاجة عشقتها. هتفتكرني بالأماكن اللي روحناها سوا، هتفتكرني استحالة حبنا يروح في الهوى، هتفتكرني بالرسائل أو بكلمة قلتها، هتفتكرني لو تقابل ناس معايا عرفتها، هتفتكرني بصورة ليك لما حد خاف عليك، صعب تنسى ذكرياتي، صعب عيش عمر الا في حاجة معيشة. أنا فكرة رجعنا لبعضنا، لو كبرياءنا كان منعنا، تعالى نسمع قلبنا. مش سهل يعني نحب تاني أو نلغي فترة في عمرنا، أنا وإنت عشنا لبعض مدة والبعض غلطة في حقنا. هتفتكرني بالأماكن اللي روحناها